هل صحيح أن من أحبه الله أحبه الناس؟ نعم، هذا ثبت في الحديث الصحيح أن الله إذا أحب عبدا نادى جبرائيل إني أحب فلان فأحبه، ثم ينادي جبرائيل في أهل السماء أن الله يحب فلان فأحبوه، ثم توضع له المحبة في الأرض فيحبه أولياء الله وأهل طاعته، ليس على الشرك به، يحبه أولياء الله وأهل طاعته لما يقع يوقع الله في قلوبهم من محبته بسبب محبة الله سبحانه وتعالى. وهكذا البغضاء، إذا أبغض الله عبدا نادى جبرائيل إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبرائيل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع البغضاء في الأرض نعوذ بالله. نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة والعافية.